بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في باب الوصية بالنساء. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره، رواه مسلم. وقوله يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء، معناه يبغض. يقال: فركت المرأة زوجها وفركها زوجها، بكسر الراء يفركها بفتحها، أي أبغضها، والله أعلم. هذا الحديث من أعظم ما يكون في باب حسن المعاملة للزوجة، وما ينبغي أن يكون عليه الزوج من حسن عشرة لها واحتمال لما يكون فيها من نقص. وبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن المرأة لا تخلو من محاسن وأخطاء، لا تخلو من أشياء جميلة حسنة ومن أخطاء وأشياء ليست بالحسنة، وأن الواجب على زوجها وبعلها في مثل هذه الحال إذا بدرت منها بعض الأخطاء أو حصل منها بعض القصور ألا يجعل تركيزه واهتمامه ونظره إلى تلك الأخطاء التي حصلت، ويتغافل عن محاسنها الجميلة وأعمالها الطيبة وتصرفاتها الحسنة، بل أن ينبغي عليه إذا أخطأت زوجه أن يتذكر محاسنها الكثيرة حتى لا يعظم في قلبه الخطأ الذي حصل منها، فيذكر نفسه بمحاسنها وأعمالها الطيبة ومواقفها النبيلة وأنها فعلت كذا وفعلت كذا إلى آخره. فإذا تذكر تلك المحاسن والمواقف الجميلة هان عليه هذا الخطأ الذي بدر منها أو التقصير الذي وقعت فيه. لكنه إن نسي في تلك الحال المحاسن والمواقف الجميلة لها وأخذ يجمع قلبه وتفكيره على هذا الخطأ، فإنه يعظم في نفسه ويكبر في قلبه، ويترتب عليه تصرفات ليست بالجيدة ولا بالحميدة. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يفرك، أي لا يبغض، مؤمن مؤمنة، أي زوج زوجة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن وقع منها خطأ أو وجد فيها عيبا في جانب من جوانب تعاملاتها أو تصرفاتها، فسيجد فيها من المحاسن والأعمال الجميلة ما يهون ذلك الخطأ الذي ارتكبته ووقعت فيه. فهذا من أجمل حقيقة ما يكون في حسن المعاشرة والغض عن الخطأ تذكرا المحامد والمحاسن المتنوعات. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجرهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قوله عوان أي أسيرات، جمع عانية، بالعين المهملة وهي الأسيرة، والعاني الأسير. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير، والضرب المبرح والشاق الشديد. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به، والله تعالى أعلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام واضح في مقصود الترجمة، وهو الوصية بالنساء، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عمرو بن الأحوص في هذا الحديث وعظ الناس في حجة الوداع وذكرهم، وقال في أثناء ذلكم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. فهذه وصية جامعة في حق النساء، وصية في حق النساء بالخير، إحسانا في المعاملة وتلطفا ورفقا ومعاملة حسنة طيبة. قال: فإنما هن عوان عندكم، فإنما هن عوان عندكم، أي أسيرات، والعاني هو الأسير. قال: إنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والمراد بالفاحشة العصيان للزوج والنشوز عن طاعته، ولذلك قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وقوله في هذا الحديث: فإن فعلن، يعني هذه المعصية والنشوز وعدم الطاعة للزوج، فاهجروهن في المضاجع، فاهجروهن في المضاجع، أي أول ما يبدأ به معها الموعظة والنصح لها، فإن لم تستفد من ذلك فينتقل إلى هجرها في المضاجع، فإن لم تستفد من هذا ولا ذاك فإنه ينتقل إلى ضربها، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: ضربا غير مبرح، يعني ليس ذلك الضرب الشديد الشاق، وإنما ضربا يسيرا يقصد به زجرها عن ما هي عليه من مخالفة أو عصيان. ولهذا قال بعد ذلك: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن تخلت عن ذلك الخلق الذميم والمعصية لزوجها فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذن لا بد أن يلاحظ هذا الترتيب في هذا الحديث كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء أيضا في كتاب الله سبحانه، يبدأ معها بالموعظة والتذكير وتخويفها من هذا التقصير، فإن لم تستجب ينتقل إلى الهجر في المضاجع، وبعد ذلك إن لم تستفد فإنه ينتقل إلى الضرب، ويكون كما وصف عليه الصلاة والسلام: ضربا غير مبرح. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام كلاما جامعا في هذا الباب، قال: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. وهذا فيه التنبيه إلى الحقوق الزوجية المتبادلة، وأن للزوج على زوجه حق لا بد من القيام به، وكذلك العكس، فكل من الزوجين له للآخر حق لا بد من القيام به. ثم فصل ذلك قال: فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ومعنى ذلك ألا يكرمن ويدخلن أحدا في بيتكم إلا أي بيت الزوج إلا بإذن منه وبرضا ومحبة لذلك. أما إذا كان يكره أحدا أو نحو ذلك فليس لها أن تدخله في بيت زوجها. فحقه عليه عليها ألا حق الرجل على زوجه ألا تدخل في بيته من لا يكره، وألا تجعل أحدا يطأ فراشه في فيجلس في بيته وهو يكره. وأيضا بالمقابل قال: ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. فهذا حق للمرأة النفقة عليها في كسوتها وطعامها وأيضا مسكنها الذي تسكن فيه، فهذا حق للمرأة. الشاهد أن هذا الحديث من الأحاديث الجامعة في هذا الباب، باب الوصية بالمرأة. أورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن رواه أبو داود. وقال معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام قد رواه أبو داود في سننه وقال عنه النووي رحمه الله حديث حسن، فيه جوامع عظيمة جدا في تعامل الزوج مع زوجه وما لها من حق عليه. فذكر عليه الصلاة والسلام من حقوقها عليه أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، بمعنى أن ينفق على زوجته كما ينفق على نفسه، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالمطلوب أن ينفق عليها مثل ما ينفق على نفسه، إن كان عنده سعة فيما ينفق به على نفسه ينفق عليها أيضا بسعة، وإذا كان في حال ضيق ذات اليد فإنه ينفق عليها كذلك مثل ما ينفق على نفسه. فهذا أولا أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى. ثم الأمر الآخر في حالة احتياج المقام في التعامل مع المرأة إلى تأديب لها بالضرب على الترتيب الذي مر معنا سابقا، أولا المناصحة ثم الهجر في المضاجع ثم الضرب، فإذا احتاج الضرب فلا يجوز له إطلاقا أن يضرب المرأة على الوجه. فالضرب على الوجه حرام، سواء بصفع الوجه أو بلكمه أو بدفعه أو غير ذلك، فلا يجوز أن تمتد اليد على الوجه لما للوجه من شرف ومن مكانة عظيمة، وأيضا لكون الوجه أشرف أجزاء الإنسان وفيه جل حواسه، في سمعه وفيه بصره وفيه لسانه، فيجب عليه أن يتجنب أن تمتد اليد على الوجه مهما كانت الحال ومهما كان التقصير والخطأ. قال: ولا تضرب الوجه، ولا تقبح. أيضا ليس له في حال خطأها أن يقبح، يقول قبحك الله أو قبحك الله قبح الله وجهك أو ما أقبحك أو أنت قبيحة أو أهلك أنت من بيت قبيح أو نحو ذلك. فيتجنب التقبيح سواء لها أو لبيتها، أو يتجنب مثل ذلك سواء عبارة تقبح أو ما كان أيضا من الألفاظ يؤدي إلى معناها ومقصودها. والأمر الأخير من هذه الأمور في حال احتياج المقام إلى التعامل معها بالهجر، فيقول عليه الصلاة والسلام: ولا تهجر إلا في البيت، لا تهجر إلا في البيت. لا يكون الهجر خارج البيت بأن مثلا يطردها من البيت ويخرجها إلى الشارع، وأيضا بهذه الطريقة يصبح أمرهم علانية مكشوفا أمام الناس، ولا تكون حالهم مستورة، بل تكون حال مكشوفة وعلانية أمام الناس، ويطلع الناس على أحوالهم، مما يزيد احتدام الخلاف وقوته بينهم. وهذا من الخطأ الفادح، عندما تقع في شيء من الخطأ أو كذا فيخرجها من البيت أو يطردها أو نحو ذلك، فهذا خطأ وليس له أن يفعل ذلك، بل كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تهجرها إلا في البيت، يعني بحيث يكون الهجر في المضاجع، ما لا ينام معها، وإنما ينام في البيت بعيدا عنها، إظهارا لإنكار خطئها وتقصيرها في حقه، كخطوة من الخطوات النافعة في تأديبها ومعالجة نشوزها وما وقع منها من خطأ أو تقصير. ونلمس في هذه التوجيهات العظيمة المباركة ما في شريعتنا من حكمة واتزان واعتدال وتوسط ومراعاة اللطف والإحسان حتى في جانب التأديب، فإن الشريعة فيها مراعاة إلى الجانب الإحسان واللطف، مراعاة عظيمة، مما يدل على كمال هذه الشريعة ووفائها وعظم شأنها. وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يمنحنا التوفيق في الأقوال والأعمال، إنه سميع قريب مجيب.